الحمد لله. أما بعد، الحدث نوعان، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر هو حصول أحد الأشياء التي تنقض الوضوء، كخروج الريح أو البول أو الغائط أو غيرها من مبطلات الوضوء. أما الحدث الأكبر فهو حصول أحد الأشياء التي توجب الغسل، وهي خمسة: خروج المني والجماع والحيض والنفاس والولادة. وتتم الطهارة من الحدث الأكبر بالغسل، وله فروض وسنن. وفروض الغسل اثنان: النية عند غسل أول جزء من البدن، كأن يقول بقلبه نويت الغسل الواجب، أو نويت فرض الغسل، أو نويت رفع الحدث الأكبر. وتعميم جميع البدن بالماء بشرا وشعرا وإن كثف. والبشر هو الجلد، ويجب حل الضفائر التي لا يصل الماء إلى باطنها إلا بحلها. وأما سنن الغسل فهي كثيرة، منها التسمية، أي قول بسم الله عند بدء الغسل، والوضوء قبل الغسل، والدلك والتيامن، أي البدء بالشق الأيمن، والتثليث والموالاة، وتعهد المعاطف كمعاطف الأذنين. وأما الاغتسالات المسنونة فهي الاغتسالات التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ومنها غسل الجمعة وهو آكدها، وغسل العيدين الفطر والأضحى، والغسل من غسل الميت، والغسل للمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، والغسل للإحرام بالحج أو العمرة، والغسل لدخول مكة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وللطواف. والله تبارك وتعالى أعلم.